راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الدرس الماضي كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين الجدد، ونكمل شيئا من هذه الأمور والفوائد للناظر في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجعل شيئا يتقدم عن الإسلام، فأهم موضوع عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن يرشدهم إلى من يعبدون، أن يجعلهم يتركوا هذا الشرك ويعتنقوا التوحيد بأنواعه ويخلصوا العبادة لله وحده. لذلك عندما أتاه رجل مقنع بالحديد، والرسول عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى غزوة أحد، وقد رجع عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين بثلث الجيش، وقال يعصيني ويطيع أمر فتية. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إلى من يقاتل معه ويسانده، فلما أتاه هذا الرجل المقنع بالحديد مستعد للقتال فارس مغوار، قال أقاتل معك أو أسلم؟ في الأحوال الاعتيادية الرجل منا ربما قال له قاتل ثم أسلم إن شئت، الآن أهم شيء عندنا أن تقاتل معنا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليتنازل عن دين الله أو في دين الله أدنى شيء، فقال له أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل فقاتل فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان أصيرم بني عبد الأشهل، واسمه عمرو بن ثابت بن وقش، كان يأبى الإسلام، يكلمه قومه في الإسلام فيأبى عليهم، حتى إذا خرج المسلمون إلى أحد بدا له أن يقاتل، لكنه بدا له في الإسلام أولا فأسلم، فأخذ سيفه فأثبتته الجراح. خرج بنو عبد الأشهل يتفقدون الصرعاء والجرحى في معركة أحد، فوجدوه متضرجا بدمائه، فقالوا له ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، أسلمت وقاتلت حتى أصابني ما ترون. فلما مات وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لمن أهل الجنة. لو قارنا هذا بما يفعله بعض الدعاة لوجدنا أن هنالك خللا. القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعود غلاما يهوديا في مرض موته فيقف عند رأسه ويقول له أسلم. طيب ما أخر هذه الدعوة إلى الإسلام حتى يشفي الله هذا المريض؟ ما أخر الدعوة إلى الإسلام حتى نقاتل المعركة الحاضرة الآن وبعد ذلك يعني كما يقولون يحلها الله عز وجل من عنده؟ أبدا. أول شيء الإسلام. بعض الدعاة يقع في خلل عظيم وخطأ كبير جسيم. يأتيه رجل يريد أن يسلم فيشرح له الإسلام ويعرض له مناقبه وفوائده والأمور الطيبة فيه، والرجل متردد، فهذا الداعي يقول له: أخي الحبيب اذهب وفكر في الموضوع وتعال الأسبوع القادم. هذا خطأ عظيم، أبدا ما ينبغي لك أن تفعل ذلك، بل أدعوه إلى الإسلام فورا. بعضهم يضع العراقيل، فتأتي المرأة تقول الإسلام يعني أنا مبسوطة وراضية ومعجبة به، لكن زوجي كافر وأولادي كفار ولا يريدون أن يعتنقوا الإسلام. فيقول لها: أول ما تسلمي لابد أن تفارق زوجك، فإذا أنت متشككة ومترددة لا تسلمي الآن، انتظري، اقنعيهم لعلهم يأتوا معك مسلمين. هذا غلط، استغل الفرصة واجعلهم يدخلون في الإسلام، لا تضع أمامهم العراقيل، إنما ادعوهم إلى الإسلام لعل الله عز وجل أن ينفع، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الهادي، لعل الله أن يهدي أولئك الذين هم يعني من أهليهم. ولا تكن أنت قاضيا مانعا حائلا بينهم وبين الإسلام، لا، كن داعيا إلى الله عز وجل، ولا تجعل العراقيل تحول بينهم وبين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من أسلم أن يتحولوا إلى دعاة، أن يبلغوا هذا الدين: بلغوا عني ولو آية، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مالك بن الحويرث يخبرنا أنه وقومه أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا ومكثوا عنده قرابة 20 يوما، فلما لمس منهم اشتياقهم إلى أهليهم رحمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم أن يرجعوا إلى قومهم، وأمرهم أن يبلغوهم بالصلوات وبأوقاتها وبكيفية أدائها، وقال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الدعوة إلى الله عز وجل هذا من صلب هذا الدين، أن تأمر الناس إذا أسلموا أن يصبحوا دعاة، أن يصبحوا مبلغين، وأن لا يكتفي الإنسان بإسلامه فحسب، لأن زكاة العلم نشره، وكثير من الناس إذا ما استخدم المعلومات التي عنده وشارك الناس بها ودعاهم إليها، كثير من الناس يقع في خطر نسيان هذه الأمور. المسلم إذا أسلم وما دعا إلى الإسلام يخشى على إسلامه، لأنه يحتمل أن يأتي وقت ويتردد ويتشكك. أما هذا الذي يشارك الناس بآية ويدعو الناس إلى سنة ويشرح معنى حديث ويعلم أحكام فقهية وعلى قلتها، فإن هذا يؤدي إلى ازدياد منسوب وارتفاع منسوب الإيمان في قلبه، لأنه شارك غيره في الخير الذي عنده. فالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأمور ومن أحب القربات إلى الله، ومن بمعنى لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاصل قصير، بعدها نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. تسهر وتتعب، تراقب وتتابع، تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات، تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات. إنها الممرضة، ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الآلام وتضميد الجراح، فلها التقدير والامتنان. وحتى تكتمل رسالتها، فهذه أمور يجمل بها مراعاتها في عملها، أن تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى، فترحم ضعفهم، وتعتني بمواعيد علاجهم، وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها. إن الله كان عليكم رقيبا. أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها، فإنه فريضة، والتمريض ليس عذرا في تركه. أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع. أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل، فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأمور في دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وأصحابه مع من تظاهروا بالإسلام من قبيلتي عضل وقارة من بني هذيل، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا أنهم راغبون في الإسلام، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم، فأرسل معهم 7 من أصحابه، حتى إذا كانوا بمكان يدعى الرجيع بين مكة وعسفان غدروا بهم، وخرج لهم 200 من المشركين وحاصروهم رغبة في المال، خاصة في ثابت في عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، لأنه في إحدى المعارك قتل رجلين من المشركين، فجاءت أمهما سلافة وهما مدرجان بالدماء يلفظان الأنفاس الأخيرة، فسألتهما: من الذي فعل ذلك بكما؟ فقالا: سمعنا رجلا يقول خذها وأنا ابن الأقلح، وهو عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فحلفت أن تشرب في قحف رأسه في جمجمته الخمر، ووضعت جائزة لمن يأتيها برأسه. فعاصم بن ثابت قاتل وأبى أن يستأسر. المشركون عرضوا قالوا: ما نريد بكم شرا، لكن نريد أن يعني نأسركم ونأخذ فدية عنكم ونبيعكم في مكة. من الصحابة من رضي ومنهم من أبى، فقاتل حتى قتل. ومنهم عاصم بن ثابت قال: اللهم كما حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة، يعني لا تجعل مشركا يمس جسدي. وكان مذ أسلم قد بايع الله أن لا يمس أن تمس يده يد مشرك، عزة في الدين عجيبة. فلما قتلوه وعلوه بالنبل حتى مات أرادوا أن يجزوا رأسه، فسلط الله تعالى عليهم الدبر الدبابير، فقالوا: ننتظر حتى تغرب الشمس يذهب الدبر ثم نجز رأسه. فلما غربت الشمس وأرادوا أن يأخذوه أرسل الله سيلا فاحتمل جسده ولا يدرى أين ذهب السيل به. والقصة معروفة وليس هذا مكان تفصيلها، لكن الشاهد أن الرسول أرسل عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الذين تظاهروا بالإسلام أصحابه لكي يدعوهم إلى الإسلام. وكذا فعل عندما أرسل 70 من القراء من أولئك الذين يحفظون القرآن إلى نجد ليدعو أهلها، فغدر بهم رئيسهم عامر بن الطفيل، وكان من الصحابة خال أنس بن مالك حرام بن ملحان، الذي وهو يدعو عامر بن الطفيل أشار عامر الكافر إلى أحدهم فغدر به من خلفه فطعنه طعنة بالرمح أنفذها من صدره. فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه لما استشعر الموت: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، هو يموت ويقول فزت ورب الكعبة. فهل توقف الصحابة عن الدعوة إلى الله عز وجل بسبب هاتين الحادثتين؟ الإسلام لابد فيه من تضحيات، ولم نسمع أحدا يلوم الصحابة لأنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، ولأنهم خرجوا من ديارهم، ومن خرج من داره قل مقداره، أو أنه ينتقد الإسلام بأنه السبب في موت هذا هؤلاء. للأسف من المنتسبين للإسلام من يفعل ذلك اليوم، يلومون الشرع، يلومون الدين، يلومون العلماء والدعاة بسبب أمور قد حصلت لا بسبب الإسلام ولا بسبب الدعاة. وما يفعلون هذا الأمر من اللوم والتقريع والانتقاد إلا لكي ينالوا من الإسلام والمسلمين، وهذا هو فعل المنافقين في كل مكان، بغض النظر عن الأسماء التي يسمون بها: ليبرالية، علمانية، اسمهم الشرعي المنافقون، الذين تعرفهم في لحن القول. كذلك يظهر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن بشقيها لكي يدعو أهلها إلى الدين وليكونوا حكاما وقضاة ومعلمين، وهذا يظهر لك أن الدعوة واجب على العلماء والدعاة والقضاة وأئمة المساجد، ولكن الأمراء ومن ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين تجب عليهم تسهيل مهام أولئك الدعاة. يجب على ولاة الأمر أن يبعثوا البعثات وأن يبعثوا العلماء والدعاة إلى أقطار الأرض ليدعوهم إلى الإسلام. هذا واجب، واجب الأمراء وولاة الأمر أن يفعلوا ذلك، واجبهم أن يستغلوا وسائل الإعلام في نشر كلمة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، واجبهم أن يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا للأسف معدوم تقريبا في دول العالم الإسلامي التي على منهج أهل السنة والجماعة. للأسف الشديد تجد هذا الأمر موجودا عند الرافضة، تجده عند أهل البدع، تجده عند أولئك الذين ليسوا على الصراط المستقيم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يشتكي إلى الله جلد الفاجر وعجز التقي، هذا ما نشتكو منه في هذه الأيام، أن تجد أهل الباطل أقوياء، كما قال تعالى: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يتواصوا على الباطل بالصبر، بينما أهل الحق وأهل الصدق وأهل السنة والجماعة للأسف لا تجد إلا قلة قليلة من تعينهم وتقف معهم. كذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل باللين، فلا يعنف الجاهل منهم. كيف ما يعنف الجاهل منهم؟ الجاهل من المسلمين الجدد قد يفعل أمر ما يظهر لك، يعني إنسان مسلم يسلم حديثا تراه مثلا يختلط مع النساء ويضحك ويغازل فتغضب وتثور ثائرتك: يا أخي اصبر، هذا الرجل ما يعرف أحكام الإسلام، علمه أولا. النبي ما كان يعنف عليه الصلاة والسلام الجاهل، يدخل أعرابي يبول في ناحية المسجد، الصحابة يريدون أن يضربوه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزرموا، خلوه لن ينتهي، ثم يعلمه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى من عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وقد أسلم حديثا، لما أراد أن يصوم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يضع على وسادته أو تحت وسادته عقالان، يضع عقالين يعني خيطين، واحد أسود واحد أبيض، ويجلس في ظلمة الغرفة يأكل ويشرب إلين ما يستطيع أن يرى الفرق بين السواد والبياض، فيقول له عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذن لعريض، الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعض المفسرين قالوا أنه نزلت هذه في مسألة أو تأخر نزول أن ذلك من الفجر، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي التبين اللون، وهذا من الليل والنهار. أما فعل عدي بن حاتم وظنه أن هذا المقصود به العقال أو الخيط فهذا فهم خاطئ. ما عنف الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لامه، ما سخر منه كما يفعل بعض الدعاة، إن جاءتهم مسألة يسخرون ويجعلون منها نكتة وهذا خطأ كبير. الجاهل لا يعنف إنما يعلم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. تقول إحدى الأمهات لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الرفق مطلوب، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. النبي عليه الصلاة والسلام مع الجاهل كان يرفق به، معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه في وسط الصلاة والناس قائمون، واحد يعطس فيحمد الله، معاوية يقول له يرحمكم الله، فجعل الناس ينظرون إليه في الصلاة، وكان التلفت في تلك الأوقات لم ينسخ بعد وكان جائزا، فقال واثقل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أفخادهم يصمتونه فسكت بعد ما انتهت الصلاة. هل قام الرسول عليه الصلاة والسلام فيعني أغلظ له في القول؟ يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، لا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. أسلوب جميل وراقي في التعليم، ولذلك يترك أثرا إيجابيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أولئك الذين أسلموا حديثا بأن أمامهم الخير، وأن ما تركوه خلفهم فإن الله عز وجل قد تجاوز عنهم من السيئات والذنوب. حكيم بن حزام يخبر عن نفسه أنه حمل في الجاهلية على 100 بعير وأعتق 100 نفس، 100 عبد، فلما أسلم فعل مثل ذلك، حمل في سبيل الله على 100 بعير وأعتق 100 عبد، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي فعلها في جاهليته هل له فيها من أجر، فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، طبعا لك أجر. هذا في الأمور التي ابتغي فيها وجه الله، مثل صلة الأرحام، إطعام المساكين، عتق الرقاب. أما ما كان من الأعمال التي هي من عبادات أخرى كالسجود للأصنام والذبح لغير الله فهذه طبعا لا يثاب عليها البتة، ولكنه لا يأثم عليها. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أراد أن يبايع قبض يده فقال يا رسول الله أريد أن أشترط لنفسي، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فإذا لا تشيل هم الأمور التي سبقت من ذنوب ومعاصي، ما دمت قد أسلمت فقد عفى الله عما سلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الداخل في دين الله وفي الإسلام كان يمدحه بما فيه من خصال الخير، وهذا هو منهج العدل والإنصاف، يشجعه يبرز الجوانب الإيجابية ويستر الجوانب السلبية. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. شوف هذا أسلم حديثا ومع ذلك يمدحه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأخلاق التي فيه وبخصال الخير التي عنده. قارن هذا مع أولئك الذين ما يتركون شاذة ولا فاذة إلا وينتقدون العالم الفلاني أو الداعية الفلاني أو القاضي الفلاني أو إمام مسجد أو طالب علم، ما يدعون أحد إلا ويقولون هذا فيه كذا وكذا وهذا قال في مجلد كذا وفي صفحة كذا، يتتبعون أخطاء الناس وزلاتهم وهفواتهم أو أي اجتهاد بدر منهم فيصنفونهم ويطلقون عليهم الألقاب، فيقولون هذا من أهل الأهواء، هذا هذا من أهل البدع، هذا فلان قطبي، هذا سروري، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. ألفاظ وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، وسبحان الله هذا من الخلل، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى منهج العدل. طيب إذا قيل لهم اذكروا ما فيهم من حسنات قالوا لا إحنا ما نذكر إلا عيوبهم، الأصل أن الحسنات عند كل أحد، أما العيوب والزلل لابد أن نحذر الناس منهم. الله عز وجل قد مدح النصارى وهم كفار وهم الذين يجعلون لله ولدا، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، فمدحهم الله عز وجل بأن فيهم ومنهم من يؤدي الأمانة، ولكن هؤلاء القوم سبحان الله يكتمون المحاسن والفضائل، يبرزون الأخطاء لينفروا الناس عنهم، ولا يدعون إلا من يتبع سماحة العلامة فلان وفلان وفلان 3 و4 من مشايخهم، هؤلاء هم الذين لا يشق لهم غبار، وهؤلاء الذين لا يأتيهم الباطل لا من بين أيديهم ولا من خلفهم، نسأل الله العافية. فأصبحوا كالذباب ما يقع إلا على القاذورات، ما يروا المحاسن، ما يروا الأشياء الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف من أسلم من هؤلاء المسلمين الجدد بالمال والمعاملة الحسنة كي يثبتوا على الدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر أنه عندما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رهطا من الناس وأنا جالس معه وهنالك رجل من المسلمين لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما، وسكت. ثم ما لبث إن أعاد عليه الجملة، ما لك عن فلان يا رسول الله؟ فإني والله لأراه مؤمنا والرسول يقول مسلما. ففي الثالثة قال أو مسلما، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتصرف فإنه يتصرف بحكمة وبعلم، وكثيرا ما تحصل مثل هذه الأحوال طبعا مع الفارق الكبير، عندما يقوم مثلا مسؤول أو أحد ولاة الأمر بعمل وننكر ذلك ونقول يا أخي كيف يفعل هذا؟ كيف يعطي البلد الفلاني مبلغ من المال وهم فعلوا وفعلوا وفعلوا؟ وقد تكون عنده فكرة نحن لا نعلمها، قد أنه يخطط لأمر لمصلحة البلاد والعباد وللدين ولغير ذلك ونحن لا تظهر لنا هذه المصلحة. فمن الخطأ أن يتحدث الإنسان في ما ليس من ضمن صلاحياته، شيء أعلى منه بكثير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحكمة لسعد الذي ما استطاع أن يراها أو أن يفهمها من أول مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا غنما بين جبلين يتألفه، وأعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل حتى أن الأنصار وجدوا في أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصاب الغنائم يوم حنين وقسم للمؤلفة قلوبهم من قريش وسائر العرب ما قسم، لم يكن للأنصار شيء منها أبدا. فجاء سعد بن عبادة إلى الرسول واشتكى، قال ترى القوم من الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم. فقال وأنت ماذا تجد في نفسك؟ قال ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال اجمع الأنصار ولا يكن معهم أحد في حظيرة. فجمع الأنصار كلهم، فلما اجتمع بهم عليه الصلاة والسلام قال لهم يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى. قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ ردوا، إيش عندكم؟ فقالوا وما نقول يا رسول الله وبما نجيبك؟ المن لله ورسوله، ما نستطيع نفتح فمنا. فقال عليه الصلاة والسلام والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا المن لله ورسوله. فقال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما، ثم انصرف وتفرقوا. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرتهم ومعهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع